الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله ينقطع عليكم عبد ما حمده سبحانه الحامدون وعدد ما غفل عن ذكره جل جلاله الغافلون. واشهد ان لا اله الا الله احد احد فرد صمد لا والد ولا ولد، ربي عزيز قادر له الذين قدره، صاحب المملكة القائمة والعزة الدائمة، شعاع من رضاك يطفئ غضب ملوك أهل الأرض، ولمحة من غضبك تزهق الروح ولو انغمست في نعيم الدنيا، قطرة من خير جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه ومصطفاه ومجتباه الذي أقسم الله سبحانه وتعالى بعمره تلويها بقدره وتنبيها على عظيم أمره، فقال عبد من قائل عمرك فأكرم به من عمر كل أطواره أنوار ترصدها أسرار بجهاد وتزكية وجلاد وتضحية من أجل إزالة الغماء وإزاحة الظلماء لتنويه الأسئلة بالأنوار المسعدة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان لتحرير رقاب رفقة الضلال والفقران. وصلي اللهم وسلم على صاحب هذا العمر العامر والنور الظاهر والسر الباهر، صلاة وسلاما نفعانه إلى مقال الوسيلة، ويكونان لنا يا مولانا موجبا للشفاعة في يوم لا ينفع فيه لا ولا خير. يا ذا الجلال الإكرام، يا ذا الجلال الإكرام، يا ذا الجلال الإكرام. أما بعد إخوتي أحفاد رسول الله، حاول إن شاء الله تزحموا الإخوان ديالكم وقت الحساب، تزحموا شي شوية تزحموا تراحموا. إحنا قلنا لكم راه الصاحبة اللي تديروا الدراسة ورجال أعمال كيصلوا معنا هنايا، وقول لك الله أحسن ما يمكن أن تفرغ فيه صدقتك وما تنفعك. مكانة المسجد في الإسلام مكان عظيم جدا، حتى أن ما ورد من الآيات في حق المسجد لا ينبئ على أن الله تبارك وتعالى قد حث أهل الإيمان بأن يجعلوا المسجد مسكنا. لذلك لاحظوا معي، العادة منذ آدم إلى اليوم في الطعام والشراب ثلاث مرات في اليوم، ولم يكن أحد بغير ذلك إلا من استدر. لكن الوجبات الرئيسية المعروفة عند الإنسان منذ قديم ثلاث وجبات رئيسية، ولكن لما جاء الإسلام فرض علينا أن نذهب إلى المسجد خمس مرات، بمعنى أكثر نحتاج أن نكون في المسجد أكثر من احتياجنا إلى البيت، فكأننا نذهب إلى البيت لنقضي حاجة ثم نعود لنسكن في المسجد. وتلاحظون أن المسجد يلزم الإنسان أن يتواجد فيه طرفي الليل والنهار، وهما أحوج ما يكون الإنسان إلى الراحة. ولذلك الإمام الرازي رحمة الله عليه صنف ساعات عمل الأعضاء، ساعات عمل الأعضاء، فوجد، وهذا البحث أخذه الغربيون وصوروا، وجدوا أن الأوقات التي فرض الله تبارك وتعالى فيها الصلوات يكون الجسم أحوج ما يكون إلى هذه الحركات التي علمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسائل معروفة موجودة عند أصحاب العلوم الغربيين قبل المسلمين، نعم. ولكم أتطلع ربما في الشبكة العنكبوتية، شبكة الإنترنت موجودة، الشبكة اللي عمر تدخلوا فيما شوفوا المناخير وتضيعوا الوقت بالشرط، اخلوا استهدوا بما يفيد الاسلام والمسلمين وكتاب الله تبارك وتعالى. نافذه تستعمل في المليح والقبيح، استعملها فيما يضله وليس فيما يغضبه، سيما انها نعمه. اذا سالتني عن هذا الانترنت اقول كنافذه البيت، إذا كنت تفتح نافذة بيتك وترمي منها الزبال وتؤذي الجيران بالنظر فتكون قد استعملت النافذة كذلك لا يغضب الله. لكن إذا استعملتها في الوقاع وفتحت ليدخل الهواء طبعا استعملت فيما يغضب الله كذلك. إن هذه النساء إن شاء الله تستغل لشكر هذه النعم الكبرى التي أسبلها الله تبارك وتعالى عليه. يقول ربنا تبارك وتعالى في فصل سورة بني إسرائيل، سورة بني إسرائيل هي سورة إسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد إلى المسجد. لاحظ انتقال الانتصار يكون انطلاقه المسجد وغايته المسجد، فلم يذكر هنا بيت ولا غيره، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من باب بيته إلى حائط البراق، فلم يسر من المسجد إلى المسجد، ولكن جعل الحرم المقصود من دلالة الغاية هو المسجد نفسه. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيتي من بيوت الله، بمعنى إذا اجتمعوا في بيتي شخص ألا تكون لهم هذه الأجزية؟ نعم، كل بيت يقرأ فيه القرآن ويذكر فيه الله هو بيت من بيوت الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيوت التي يقرأ فيها القرآن تتراءى لأهل السماء كما نرى نحن النجوم، فيرونها تلمع، يقال هذا البيت يقرأ في القرآن، هذا البيت يقرأ في القرآن، تتراءى للملائكة كما نرى نحن النجوم. وفي حديث: البيت الذي تقرأ فيه البقرة تنصب عليه خيمة من نور حتى يصبح فلا يقربها شيطان ولا أي شيء. إذا قيمة المسجد والتعلق قيمة عظيمة. في حديث السبعة الذين أظلهم الله بذل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، من بينهم قال صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. رجل، ما الذي تعلق بالمسجد منه؟ عينه؟ لا. يده فقط؟ لا. جسمه فقط؟ لا. قلبه. وإذا تعلق القلب بالشيء استوفر الأعضاء التعلق. ورجل قلبه معلق بالمساجد. وحينما وصل من تعطل في هجرته بنى المسجد، لأنه سيكون السكنة الحقيقية لبناة الجيل الأنوار وهو جيل الإسلام. وحينما اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قارعة الوسط بنى المسجد النبوي، وهجرته كانت من المسجد أيضا إلى المسجد، إجراؤه من المسجد إلى المسجد. فلذلك استقلت الدولة الإسلامية بحفاظها على الصلة التي تربط الإنسان بربه بخالقه. الصلاة مشتقة من الصلة، ومشتقة من التصلية، ومشتقة من الصلوات، فهي صلة بينك وبين ربك، وهي دفء من مقارف الشياطين والمتاهات والأهواء، ومشتقة من الصلوات باعتبارها ثانية التوحيد، حتى أن الصحابة أمر بأن يقاتل المسلم عليها في طبعا عند القرآن. فكانت لها هذه المرتبة الافتراضية التي هي من باب التصليات، ولها مرتبة معراضية من باب الصلوات. والصلوات هما العرقان اللذان يكونان في رجل فرس. العرب في مسابقتها للخيول كانت تسمي الفرس الأول يعني الذي يربح السباق ويتجلى أولا عن الحلبة يقال به المجلي، لأنه أول من تجلى رأسه في الحلبة. والفرس الذي يحل ثانيا يسمى المصلي، لأن رأسه يقف في حذاء صلوات المجلي. فكانت الإشارة إلى ثانية التوحيد بتحقيقتها، والإمامة ممتنعة فيها على الأصل. هكذا استقلت الدولة الإسلامية، لأنهم انطلقوا من المسجد إلى المسجد، وحافظوا على الصلة الربانية بينهم وبين ربهم. المسلمون تكالبت عليهم الأمم منذ القديم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ السيرة ونرى الإداية التي اشتدت، ثم في الأزمنة المتواصلة في زمن الصحابة في زمن التابعين، وفي القرون الماضية حينما انتشرت الهجمة الوحشية والتوسع الاستعمار الذي طال الدول الإسلامية بالخصوص، ولا تزال فلسطين متأثرة بجروح المخالب الصهيونية. لكننا نقسم برب السماوات والأرض، لو أننا نصر من المسجد إلى المسجد لطهرناها من كل ضرر. هل الشباب يستطيعون أن يحرروا فلسطين وهم خارجون من الخمارة؟ كلا. من الخمارة؟ كلا. من الاعتداء على بنات الناس؟ كلا. العراق يستطيعون أن يطهروا ما دنس من مقدسات الإسلام؟ كلا. أصحاب الرشاوي يستطيعون أن يفعلوا ذلك؟ كلا. لأن المفاسد تعلقت بقلوبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القلب يجب أن يكون متعلقا بالمسجد، ورجل قلبه متعلق معلق بالمساجد. لكن لاحظوا معي في هذا الحديث، ثم هؤلاء رجل، قال ورجل ورجل ورجلان، ولم يسميهم ذكران ولا ذكر. وقد أتى لفظ الرجل في القرآن الكريم في مكان في مقام المدح الأسمى، قال رجلان، وجاء من أقصى المدينة رجل، وجاء رجل من أقصى المدينة، جاء من يده. هؤلاء الرجال حق، رجال صدقوا، رجال صدقوا، هكذا تلقاهم الله تبارك وتعالى. لكن حينما كان الرجل في مقام خفة فاقدا لرجولته التي أسبانها له الله سبحانه وتعالى على سبيل الفطرة، قال فيهم ماذا؟ أتأتون الذكران من العالمين؟ ولم يقل الرجال. فكل رجل ذكر وليس كل ذكر رجل. الأمة تتحرر بالرجال وليس بالذكران. أتأتون الذكران من العالمين وتضعون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم؟ تسماه ذكران. مثل هؤلاء الرجال كانوا سابقة في أجدادنا حينما حرروا دولنا من المستعمر الغاشي. والآن وردت علينا مذكرة تحث الخطباء عن الحديث على ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، وإن كنت أرى هذه الذكرى بعين أخرى. نقول أن مجموعة من الشباب يوم 11 يناير سنة 1944 قدم وثيقة الاستقلال وتعهد سرا مع جلالة الملك المغفور له محمد الخامس، وكان حدثا عظيما لا ننكره. لكن ماذا قدمنا نحن بعدما جاء الاستقلال؟ تبعه الاستقلال. الاستقلال ما لم يكن بتحرر العقول لا يمكن أن نثمر في شيء. هؤلاء قدموا وضحوا ملكا وشعبا، ثم جاء الاستقلال، ولكن لا تزال الأطماع الأجنبية تدور أعينها بزرقة حول الصحراء، بل حول الإسلام قابضة. نحن كنا نتمنى أن يأتي زعيم يرسله الله تبارك وتعالى فيأخذ المنحاس، فيأخذ الخريطة، فيمسح الحدود الوهمية التي صنعها المستعمر، فنصبح دولة وأمة واحدة مسلمة من المحيط إلى الخليج. طبعا هذا حلم، والحلم قد يتحقق إذا كنا مخلصين، كنا أتقياء، كنا أنقياء. ولكن لا بأس، نكتفي كل واحد يدافع عن حوض وطني، وهذه هي الوطنية الحقة. وتذكرنا لمثل هذه الذكرى تستلزم منا إعمال المجهود، سيما وأن المغفور له محمد الخالد طيب الله فراه حينما رجع ماذا قال؟ رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وهي مقولة لها أثر في السنة. رجعنا من الجهاد الأصغر لأنك تحرك فيه الجسم وتخطط ما هو موجود، ولكن الجهاد الأكبر هو أن تجاهد نفسك وتجاهد الشيطان، وهي متسم مع قومنا المعتدل المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. آمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الباري والجود محب السائلين وراسل يديه الجود له الحمد من السماء ومن الأرض وعلى امتداد زمن الخلود وصلاة ربي وسلامه على القلب الطهور لراس الحق ينبوع النور وعلى آله وعترافه أصحاب الأفئدة السليمة والقيم المستقيمة وعلى من استنى بهداه مقتفى آثارهم إلى يوم الدين والجزاء. اللهم صل على سيدنا محمد الأولين وصل على سيدنا محمد الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا علما إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسجونا إلا أطلقته، ولا ظالما إلا أحضرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك منها ولا لنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف ورزق الحلال والكفاف، اللهم ارزقنا سترك الذي لا تزيله الرياح ولا تخلقه رباح، يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا تغلطه المسائل يا رب العالمين، ولا يلزمه لحقنا شيئا يا من اذا دعي اجاب. نسالك يا ربنا ان ترزقنا استقلال القلوب، اللهم ارزقنا استقلال القلوب وتحرر العقول وقوه الايمان واتباع السنة وحبك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، وارزقنا حب نبيك عليه السلام وحب من يحب نبيك عليه السلام وحب كل عمل يقربنا إلى حب نبيك عليه السلام. وانصر اللهم الملك المكذب إشاء ما قدم وأدى، وسدد اللهم خطاه على درب الهدى. ولا ننسى إن شاء الله أن ندعو مع المحررين الذين حاروا بلدنا جلالة المرحومة الحسن الثالث، خلده الله مع أقرانه وتغمده بغفرانه، وأبوه محمد الخامس، اللهم كن له كما كان لك يا رب العالمين، اللهم كن له كما كان لك يا رب العالمين. اللهم ارحم المجاهدين الذين قدموا دماءهم لتحرير الأوطان، وطهر بيتك المقدس من الصهيون المجنن الغافل المجسد. اللهم انا نسالك التقى ونسالك العفاف ونسالك الرزق الحلال ونسالك الكفاف. اللهم صل على سيدنا محمد الاولين وصل على سيدنا محمد الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ازاحموا تراحموا لينوا لإخوانكم لينوا لإخوانكم. الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

أكبر. السلام عليكم. السلام.